وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية، أخلص النوايا لله تبارك وتعالى. ها قد عدنا إليكم اليوم بهذا الدرس الذي هو من كتاب عمدة الراغب، وهذا الكتاب تابعوه، ولو تكررت بعض المسائل في العقائد إلا أن له يعني مزايا كثيرة عن غيره من الكتب. وكما تعلمون هو شرح لكتاب المختصر الذي فيه علم الدين الضروري كما بينا في الدرس السابق. كذلك أيضا أذكر أن ما سيمر هو في المذهب الشافعي، ويوجد بعض المسائل ذكرت للحاجة في بعض المذاهب الأخرى كمذهب الإمام مالك أو مذهب الإمام أبي حنيفة أو الإمام أحمد رضي الله عنهم. وقد وصلنا إلى قول المؤلف: ثم بيان معاصي القلب والجوارح، وهذا في المقدمة التي عملها شيخ المؤلف المصنف رضي الله عنه وأرضاه. فلا تنسوا ضبط النسخ، هذا أمر عظيم ومهم. وكذلك بعد من لم يسحب ورقيا إن لم يكن عنده الكتاب، يعني في بلد ليس فيه الكتاب، فاسحبوه ورقيا، الورق وضبطها ورقيا هذا فوائده كبيرة. بارك الله فيكم، لله تبارك وتعالى. تفضل شيخي. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ثم بيان معاصي القلب والجوارح كاللسان وغيره. نعم، الجوارح ما يعمل بها الإنسان، جمع جارحة. والمراد هنا بالجوارح كاليد والرجل، وعدها العلماء، الآن نذكرها إن شاء الله. إلا أن الواحد يتعلم هذه الشرور كي يتجنبها. تعلمت الشر لا للشر لكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس هذا بالعادي يعني يقع فيه. لذلك الإنسان بيتعلم المعاصي وجب عليه أن يعرفها ليتجنبها. نعم. الشرح في هذا الكتاب بيان معاصي القلب والجوارح، أي بيان ذنوب القلب وذنوب الجوارح السبعة. نعم، القلب هو ما يعقل به الإنسان، نحن نعقل بالقلب أكيد، والدماغ له وظيفة يعني له مشاركة في ذلك، لكن يقول العلماء حظ القلب أكبر. الله تعالى أخبر بأن الإنسان يعني على قول بعض العلماء يعقل بقلبه، لهم قلوب لا يعقلون بها، هكذا جاء في هؤلاء الذين لم يستعملوا قلوبهم استعمالا سليما. فالقلب كالملك والجوارح كالرعية، لذلك إذا استقام القلب استقامت الجوارح، هكذا جاء في الحديث. إذا صلح القلب صلحت سائر الأعضاء، سائر الجسد. فنحن مهم أن نتعلم ذنوب القلب، ما يتعلق بمعاصي القلب، والتي أكثرها من الكبائر كالحسد والرياء والحقد وسوء الظن بعباد الله تبارك وتعالى وغيرها من المعاصي. وكذلك ذنوب الجوارح السبعة، الجوارح السبعة الآن يعددها، وهي أيضا تشترك بالمعاصي، يعني في معاصي تقع فيها هذه الجوارح، وأشدها اللسان والفرج، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا: من ضمن لي ما بين لحييه وفخذيه ضمنت له الجنة. لذلك الإنسان لما يحفظ لسانه وفرجه من باب الأولى أن يكون حفظ باقي الأعضاء من الحرام. نعم. والجوارح جمع جارحة، وهي أعضاء الإنسان، يعني ما يعمل به الإنسان. لو نقرأ الحاشية يا شيخ. نعم، قال في لسان العرب: وجوارح الإنسان أعضاؤه وعوامل جسده. ما يعمل بها، وهي عضو أو جزء من جسده. نعم. كيديه ورجليه، واحدتها جارحة، مفردها جارحة، وهذا كاليدين. نعم. كاليد والرجل والأذن والعين واللسان. اليد، الرجل، الأذن، العين، اللسان، ويزيدون الفرج والبطن. هذا ما يعد عادة عندما يذكر معاصي الجوارح. وهناك تجمع معاصي البدن، يقولون حين تشترك أكثر من جارحة في هذه المعصية، مثل عقوق الوالدين، هذا يعدونهم بمعاصي البدن. لماذا؟ لأنه يشترك فيه أكثر من جارحة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: الأصل لبعض الفقهاء الحضرميين، وهو عبد الله بن حسين بن طاهر، ثم ضمن زيادات كثيرة من نفائس المسائل. يعني الأصل الذي اختصره شيخنا حتى سمي المختصر، هذا الأصل وهو سلم التوفيق، كتاب كان لأحد العلماء الحضارمة رحمه الله، واسمه عبد الله ابن حسين ابن طاهر. هذا الشيء بالاختصار معروف، المزني رحمه الله تعالى تلميذ الإمام الشافعي اختصر كتاب الأم الذي كان كتابا للإمام الشافعي محمد ابن إدريس. إمام الحرمين وغيره من أصحاب الوجوه اشتغلوا في يعني على هذا الكتاب الذي هو للمزني رحمه الله تعالى. فمثلا كتاب نهاية المطلب، هذا فيه شرح لمختصر المزني. فجاء الغزالي بعد ذلك اختصر كتاب المزني، وبعد ذلك أيضا غيره اختصر أو شرح. فمثلا الشرح الكبير للرافعي اختصره النووي في كتاب الروضة. هذا الاختصارات، روضة الطالبين اختصر في روض الطالب، روض الطالب شرحه فلان أو اختصره بعد ذلك فلان أو حش عليه فلان، هذه عادة الفقهاء موجودة. فهذا ليس يسمى ما درج عليه العصريون من حقوق الطبع، يقولون محفوظة، وهذه بدعة ما جاء بها الإسلام، وإنما الشخص في هذا يختصر ويبين أني أخذت هذا الأصل من هذا الكتاب، فهذا لا بأس، هذا لا بأس وليس ممنوعا وليس حراما، وليس ممنوعا وليس حراما، بل هذا فيه تسهيل، لأن المختصرات تساعد على ضبط المسائل وأصول المسائل. يعني الإنسان لما يحفظ أصل المسائل في مختصر، ثم بعد ذلك لما يتمكن من فهمه يأخذ ما هو أوسع منه. نعم. الشرح أصل هذا الكتاب للشيخ عبد الله بن حسين بن طاهر العلوي الحضرمي، توفي سنة 1272 للهجرة. هذا كلمة العلوي ليس كما تستعمل في بلادنا، بلاد لبنان وسوريا، على معنى الطائفة العلوية التي هي نوع من الفرق التي خرجت عن أهل السنة، لا، إنما هنا علوي يعني نسبة إلى علوي الذي هو يعود إلى سيدنا علي من حيث النسب، ومكتوب اسمه إن شاء الله نقرأه. تفضل شيخي، الحاشية رقم 2. نعم. والعلوي نسبة إلى علوي بن عبيد الله في الحاشية، هو علوي بن عبيد الله ابن أحمد بن عيسى النقيب ابن محمد النقيب ابن علي العريضي ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الإمام الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم. يعني هذا علوي ويعود نسبه إلى سيدنا علي من طريق الحسين رضي الله عنهم، فهذا عرف بعلوي. نعم، هذا عرف بعلوي، فينسبون إليه، يقال هذا علوي، وهو من فقهاء حضرموت، وحضرموت خرجت مئات العلماء على مر الزمان، وفيها من كافة يعني العلوم في الحديث والفقه وغيره، وكان منها من خرج فاتحا بتجارته أو بعلومه بلادا كثيرة، كان سببا في انتشار العلم فيها رحمهم الله. نعم. والعلوي نسبة إلى علوي بن عبيد الله في اصطلاح أهل حضرموت. نعم. ثم زاد المؤلف على الأصل زيادات جيدة، هذا معنى من نفائس المسائل، يعني مسائل جيدة نفيسة ذات قيمة عالية. نعم. وهذا هو شأن الاختصار المعروف عند المؤلفين، لأنه ليس ملتزما عندهم أن لا يبدل المختصر في مختصره بعض ما في الأصل أو أن لا يأتي بزيادة. نعم، هكذا لما تكلم الحافظ النووي وهو يختصر كتاب شرح الوجيز العزيز اسمه للرافعي، اختصره إلى روضة الطالبين، فقدم في المقدمة هذا أنه قد يحذف قد يزيد، قد يكون ذاك الأول قال كلاما فهو ضعفه فقال خلاف ما في الكتاب الأصل. هذه شأن الاختصارات والمختصرات. نعم. ونفائس المسائل معناها المسائل الحسنة، فإن الشيء الحسن يقال له نفيس. نعم، نفيس ونفيسة، مسائل نفيسة وشيء نفيس، يعني له من الحسن شيء فيقال فيه نفيس. نعم. قال المؤلف رحمه الله: مع حذف ما ذكره في التصوف. نعم، هذا ليس لذم التصوف، وليس كما ادعى واحد للأسف ظن بنفسه يفهم فطلع بتفسير ليقرأ سلم التوفيق على الانترنت، يعني نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الزلل. سمعته أنا والشيخ محمد يقول بتعلم التصوف، يقول عنه فرض عين. كيف هذا؟ التصوف أصله هذا، نعم تعلمه علم الدين الضروري فرض عين، لكن التصوف المراد به الزيادات التي فيها تدريب وتهذيب للنفس ورقائق، هذه زيادة على الأصل، هذه زيادة على الأصل، يعني هي ليست من فروض العين، ولكن تعلمها شيء حسن. بل نحن نحث الناس على تعلم التصوف، والصوفي من لزم الدين والتزمه مع زيادات يأتي بها هي من باب السنة بعضها، وبعضها من فروض الكفاية يزيدها فيقال فيه صوفي. فهذا قال تعلم التصوف فرض عين، وهو يذكر العالم هذا في كتابه أشياء ليست من فروض العين، ليست من فروض العين، فليتنبه. الشيخ حذفها ليس لأنه يحارب التصوف، بل هو صوفي رضي الله عنه من أزهد الزاهدين رحمات الله عليه. نعم. وتغيير لبعض العبارات مما لا يؤدي إلى خلاف الموضوع، يعني إن كان يتكلم مثلا في التيمم بقي يتكلم في التيمم، إن كان يتكلم مثلا في المعاملات بقي يتكلم في المعاملات، هذا هو، يعني بقي في نفس الموضوع لو غير في العبارات. وقد نذكر ما رجحه بعض من الفقهاء الشافعيين كالبلقيني لتضعيف ما في الأصل. يعني الشيخ رحمه الله أحيانا حذف بعض الأقوال وذكر بدلا منها، وهذا البدل الذي ذكره الشيخ يكون من ترجيحات من هو أعلى من هذا العالم صاحب الكتاب، وذكر مثالا على من أخذ بكلامهم كالشيخ عمر ابن رسلان، هذا كان لقبه سراج الدين، سراج الدين عمر ابن رسلان البلقيني رحمه الله، هذا كان من أصحاب الوجوه في المذهب، يعني من حيث ما كان في المذهب طبقة عالية، هذه تلي صاحب المذهب. هذا الرجل العالم الشيخ أخذ بكلامه وترجيحاته لأنه كان أوسع علما من هذا العالم، أو حتى من أصحاب الترجيح، يعني أعلى حتى من النووي والرافعي في المذهب من حيث قوة العلم رحمه الله. فالشيخ ذكر أمثال هذا، يعني أمثال سراج الدين، أقوال سراج الدين، ما رجحه سراج الدين من باب أيش؟ أنه أخذ بترجيحات هذا لأنه أقوى ومؤيدة بالدليل. مثاله مثلا، فمن المسائل التي الشيخ مثلا خالف بها صاحب التصنيف، يعني صاحب سلم التوفيق، أن ثلاث حركات متتاليات متواليات في الصلاة تفسد الصلاة، فأخذ بالقول الآخر في المذهب الشافعي، وهو أنه ما كان من الحركات مقدار ركعة من الزمن، إن شاء الله لما نأتي نشرحها بتفصيل. فالشيخ أخذ بترجيح هذا بدلا من هذا، هذا هو، هذا مثال على ما خالف به الشيخ رحمه الله المصنف رحمه الله، وهذا شيء بيحصل بين الفقهاء والعلماء. نعم. الشرح: ترك المصنف رحمه الله من أصل هذا الكتاب ما يتعلق بالتصوف مما ليس من الفرض العيني. يعني مثاله الزهد في الملبس، ليس فرضا علينا أن نلبس الصوف، ولكن لبس الصوف الغير منسوج هذا يساعد على الزهد في الدنيا، الأكل القليل من الطعام هذا ليس من الفرض العيني، لكن هذا يهذب النفس، وهكذا أمور هي من الزائدة على الفرض العيني الشيخ حذفها. نعم. وضعف بعض المواضع التي في الأصل، وذكر ما رجحه البلقيني رحمه الله، وهو الشيخ سراج الدين عمر بن رسلان. نعم. وهذا أيضا حصل مع العلماء السابقين، يعني كما ذكرت لكم النووي اختصر كتاب الرافعي، فإذا رجح النووي والرافعي قولا يقول مثلا المعتمد كذا، أما إذا كان الرافعي كان خالف، يعني اختلف النووي والرافعي في هذه المسألة في الترجيح، فهو يذكر ساعتها النووي أني أقول كذا، يعني أنا خالفت الكتاب صاحب الكتاب الذي أنا اختصرته. ترجيحات النووي كثير منها اختلفت عن ترجيحات الرافعي، سبحان الله. نعم. وكان في عصره عالم الدنيا. هذا عمر بن رسلان رحمه الله تعالى، وهو مصري شافعي رحمه الله، مدفون بمكان بني حوله مسجد قريب من مسجد الذي يقال له الحاكم بأمر الله، زوروه من استطاع أن يزور القاهرة، فيها مقامات كثيرة، مئات إن لم يكن الآلاف، رحمه الله تعالى، وقبره فيه يعني أسرار عجيبة. هذا البلقيني بعض العلماء قالوا فيه بلغ درجة الاجتهاد المطلق، الله ينفعنا بهم، قيل فيه علامة الدنيا. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فينبغي عنايته به ليقبل عمله. أسميناه مختصر عبد الله الهرري الكافل بعلم الدين الضروري. نعم، يعني ينبغي لطالب العلم هنا، فينبغي عنايته أي عناية طالب العلم به، أي بهذا الكتاب. لماذا؟ لأن الكتاب هذا يعينك على تحصيل الضروريات من علم الدين الضروري. قال ليقبل عمله، سواء حصلت من هذا الكتاب أم من غيره لابد أن تعرف كيف يصح العمل وكيف يكون مقبولا، فحتى يصح عملك ويكون مقبولا تعلم الضروريات، هذا الكتاب يعينك. أسميناه لهذا المختصر، يعني مختصر عبد الله الهرري، نسبه إلى نفسه لأنه الذي اختصر رحمه الله، وهرر هي الآن في إثيوبيا، مدينة مشهورة عريقة خرجت العلماء والمشاهير في العلم في بلاد أفريقيا رحمه الله، لكن أصوله قرشي الشيخ رحمه الله من بني عبد الدار بني شيبة. وهو هذا الكتاب له تتمة، الاسم يعني مختصر عبد الله الهرري الكافل بعلم الدين الضروري. الكافل مثل الذي يقال مثلا عن اليتيم، كافل اليتيم، واحد قام بأمر اليتيم، يقوم بأمره، يربيه ونحوه، فيقال عنه الكافل. تكفل بكذا ضمن، يعني أن يضع فيه كل ما يتعلق بالضروريات. والشيخ رحمه الله في الشرح يقول أغلب الضروريات، لماذا؟ لأنه قد يكون زاد مسألة على الضروريات، وقد يكون فاته بعض المسائل من الضروريات كما تكلمنا فيما سبق. نعم. الشرح: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه البيهقي وحسنه الحافظ المزي. نعم. وهذا الحديث قوي الإسناد، تقوت بكثرة الطرق، طرقه قوت هذا الإسناد وصار يقال فيه حسن الإسناد، وكذلك حديث أطلب العلم ولو في الصين، هذا مع أنه كانت بعد ما فتحت الصين، والمراد من لم يجد معلما ذا فليرحلي، إن كنت في بلدك لم تجد من يعلمك علم الدين الضروري سافر لتحصل هذا العلم. نعم. والمراد بالعلم في هذا الحديث علم الدين الضروري الشامل لمعرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم وغيرهما من ضروريات الاعتقاد. نعم، يعني هذا العلم يقال له علم الدين الضروري. كلمة الضرورية أحباب يراد بها ما يجب تعلمه ولا يجوز ترك تعلمه، هنا هكذا يراد به، وإلا في الأصل ضروري ما لا يحتاج إلى يعني تقديم مقدمات لتصل إلى نتيجة من دون تفكر يهجم الجواب على قلبك، هذا يقال له ضروري وبديهي، يعني ليس علما استدلاليا. في الأصل العلم نوعان، كسبي ويسمى استدلاليا، وعلم يسمى ضروريا ويسمى بديهيا. هذا الذي نحصله الآن هو من الضروري المقصود به يشبه الضرورية الذي يصل الشخص إليه من غير تدبر وتفكر يهجم إلى القلب معرفته لكثرة انتشارها هذه المسائل بين المسلمين، صارت كهذا الذي لا يحتاج إلى ذكر الدليل لتصل إليه. فإذا هنا المقصود بالضروري ما لا يجوز جهله، حرام ترك تعلمه، هذا المراد هنا في هذا الباب كلمة ضروري. نعم. والشامل أيضا لمعرفة أحكام الصلاة والطهارة شروطا وأركانا ومبطلات. يعني هذا شمل أشياء في معرفة الله، يعني ما يكون في أمر العبادة، وما ورد به الشرع من التعبد يطلق عليه هذه الطاعة، ويطلق عليه العبادة، ويطلق عليه الجزاء، ويطلق عليه الحساب. وهذا الذي جاء في الحديث انتظار الفرج عبادة، معناه لأن الإنسان لما ينزل عليه البلاء مثلا يكتب عليه حسنات، فهذا فيه ثواب، والواحد منا إذا دعا الدعاء هو العبادة، يعني شيء من الطاعة تفعله فيه حسنات كثيرة. ورد في الحديث الدعاء مخ العبادة، يعني شيء عظيم من الطاعات فيه ثواب. فهذا الذي شمل عليه هذا الكتاب منه ما يتعلق بالأصل معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يتبعها أشياء من ضروريات الاعتقاد كمعرفة الملائكة والكتب السماوية، وأيضا يشمل أحكاما تسمى ربع العبادات من طهارة وصلاة وزكاة وحج وصيام، وأيضا يتعلق بأشياء أخرى. نعم. وغيرهما من ضروريات علم الدين. نعم، كالمعاملات التي ذكرنا، من أراد الدخول مثلا بالبيع يتعلم أحكام البيع، الشراء يتعلم أحكام البيع والشراء، الإيجار، الشركة، وهكذا. نعم. ولما كان هذا المختصر حاويا لهذه الأشياء مشتملا عليها، كان ينبغي لطالب العلم أن يعتني بتحصيل ما فيه. نعم، يعني هنا ينبغي تطلق أحيانا على الواجب، يجب أن يحصل علم الدين الضروري، لكن هل يشترط من هذا الكتاب؟ لا، لا يشترط، يعني قد يحصل الإنسان من كتاب آخر معتمد فيه هذه الضروريات، أو الشيخ يملي عليه ما فيه ضروريات فيحصل هذا العلم من غير أن يكون تعين هذا الكتاب. لا، لا يتعين، لكن هذا الكتاب أنصحكم بركاته عظيمة ويسهل عليكم استحضار أصول المسائل التي يجب معرفتها. نعم. ويخلص النية فيه لله ليكون عمله مقبولا عند الله، لأن الإخلاص إكسير العمل، حتى يكون لي ثواب في عملي طاعة لابد من النية الحسنة. والكافل بعلم الدين الضروري معناه الجامع لعلم الدين الضروري. جمع في هذا الكتاب علم الدين الضروري، أو كما قلت ضمن لكم أن يضع فيه علم الدين الضروري. فالكتاب هذا جامع، والشيخ تكفل يعني ضمن أنه بتأليفه وجمعه لهذا عند اختصاره أن يكون متضمنا للضروريات. ضروريات الاعتقاد. الشرح أن ضروريات جمع ضروري، وهو هنا ما لا يجوز للمكلف جهله. لماذا قال وهو هنا؟ أراد به أنه بهذا في هذا الموضع أنا أردت به هذا، وإلا في مواضع أخرى كما قلت لكم يراد بالضروري ما لا يحتاج إلى استدلال مقدمات ونتيجة. أما هذه الأمور كيف تعرف؟ تعرف بالدليل بالشرع. فالضروري يراد به ما يجب على كل مكلف تعلمه، هذا المراد به هنا. وإلا فهناك ضروري يراد به ما لا يحتاج إلى استدلال. والشرع نعرف به هذه الأمور، التحليل والتحريم والإيجاب ونحوها، ولذلك إذن يحتاج إلى دليل. لكن لاشتهار هذه المسائل صارت كالضرورية. يعني إذا واحد سألك ما حكم الخمرة، فورا يهجم على قلبك أنها حرام من شهرة تحريم الخمرة بين المسلمين، صارت كالضرورية لو لم تذكر معها الدليل. الصلوات الخمس فورا يهجم على قلبك أنها فرض. هذا معنى ضروري. نعم. أي أن هذا الفصل معقود لبيان ما يلزم ويجب اعتقاده على المكلف. نعم. ويقدم دائما هذا الباب، لأنه كما قال جندب ابن عبد الله رضي الله عنه الصحابي الجليل: لقد عشنا ونحن فتيان حزاورة نتعلم الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. إذن يبدأون بالأصل. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. نعم. هنا دائما يقدر أي هذا فصل، يعني أنا عم قدم الآن فصل من المسائل اجتمعت متشابهة متقاربة تجمع تحت عنوان فصل. نعم. فصل يجب على كافة المكلفين الدخول في دين الإسلام والثبوت فيه على الدوام والتزام ما لزم عليه من الأحكام. نعم. هذا بدأ بكلام مهم جدا، ما يجب على كافة المكلفين يعني كل المكلفين، وذكر ثلاثة أشياء: الدخول في دين الإسلام، الثاني الثبوت فيه على الدوام، الثالث التزام ما لزم عليه من الأحكام. ونحن نعرف أن المكلفين قسمان أو نوعان: مسلم وغير مسلم. المسلمون لا يقال له ادخل مرة ثانية في دين الإسلام، هو مسلم، إذن يلزمه الثبوت فيه على الدوام بترك المكفرات والمحافظة على هذا الدين العظيم، على هذه النعمة، نعمة الإسلام، بتجنب ما ينافيها. والثاني أن يؤدي يطبق الأحكام التي جاء بها الدين، هذا معنى التزام ما لزم عليه، أي في الدين جاء أن هذا الإنسان بهذه المواصفات يلزمه كذا وكذا وكذا من الأحكام، أن يفعل كذا، أن يتجنب كذا، إلى غير ذلك. فإذن شو التقدير يعني بكل هذه المسألة؟ من كان مسلما فيؤدي الواجبات ويثبت فيه على الدوام، ومن كان كافرا يسلم ويثبت فيه ويلتزم بعد ذلك بما يلزمه من الأحكام. هذا معنى على كافة المكلفين هذه الأمور الثلاثة، يعني بحسب حال كل واحد من المكلفين. النبي قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا فيه دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الدخول في الإسلام لابد أن يكون بالشهادتين، ولذلك يقدم دائما الكلام على الشهادتين. فالشيخ عبد الله ذكر هذه الجملة ثم ذكر معنى الشهادتين التي بها الدخول في دين الإسلام، ثم ذكر المكفرات التي تنافي الثبوت في الإسلام على الدوام، يعني شو اللي بيبطل إسلام الشخص وهي الردة، ثم بعد ذلك ذكر الواجبات من صلاة ونحو ذلك، وذكر المحرمات حتى الواحد يتجنبها. نعم. الشرح يعني هالمقدمة هيدي السطرين أو ثلاثة فيها يا أحباب ما سيأتي في كل الكتاب، يعني كأن الشيخ قدم بهذا عن كل الكتاب، سيذكر الشهادتين والمكفرات وما يجب وما يحرم. الشرح: المكلف هو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام. بالغ بالبلوغ، الواحد يكون صار يكتب عليه، كان مرفوعا القلم عنه قبل البلوغ. والصبي يبلغ بإحدى علامتين: برؤية المنية أو بتمام 15 سنة هجرية قمرية. أما البنت بواحدة من ثلاثة، وهي كذلك رؤية المني أو رؤية دم الحيض أو بلوغ 15 سنة قمرية. فواحد من هذه الثلاثة إن حصل مع البنت صارت بالغة، واحد من هذين الأمرين إن حصل مع الصبي صار بالغا. العاقل يعني منه مجنون، ليس فاقدا للعقل. بلغته دعوة الإسلام، يعني أصل الدعوة، يعني بلغه لا إله إلا الله محمد رسول الله، صار مكلفا. قبل هذا بدون شرط من الشروط لا يعتبر من المكلفين. نعم. أي من بلغه أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا هو المكلف الذي هو ملزم بأن يدين بدين الإسلام ويعمل بشريعته. نعم، يدين بدين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الدين الذي دان به كل أنبياء الله عليهم السلام، الله يثبتنا عليه. أما الشريعة يعني الأحكام، الأعمال التي جاءت بها هذه الشريعة من تحليل وتحريم. وشريعة النبي خاتمة الشرائع، وكان قبلها شرائع سماوية، لكن لا يقال عن غير الإسلام دين سماوي، شرائع سماوية، لأن الأنبياء ينزل عليهم الوحي من جهة السماء، لا لأن الله يسكن جهة السماء، بل جبريل والملائكة الكرام مسكنهم السماء، فغالب الوحي كان بطريقة نزول الوحي من السماء على الأنبياء عليهم السلام. فهذه الشرائع السماوية كان كل واحد يبلغه دعوة نبي يؤمن به ويعمل بشرع هذا النبي. خاتم الأنبياء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فوجب أن نؤمن به، أن ندين بدينه، وأن نعمل بشريعته، يعني بالأحكام التي جاء بها صلى الله عليه وسلم. نعم. ويعمل بشريعته، أي أن يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. نعم، الفرض والواجب هنا بمعنى واحد عند الشافعية، ويجتنب المحرمات، يعني ما حرم من الصغائر والكبائر. ولا شك أنه يتجنب أعلى الحرام وهو الكفر والعياذ بالله، وهو أشد الحرام، يقال عنه معصية وحرام وذنب، لكنه أعلى الذنوب، أعلى الحرام، أشد المعاصي. أما من مات قبل البلوغ فليس عليه مسؤولية في الآخرة. ولد من أبوين مثلا كافرين ومات دون البلوغ، أو نشأ على عقيدة فاسدة ومات دون البلوغ، هذا لا يكون معذبا في الآخرة. لماذا؟ مرفوع القلم عنه، لما جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث، وذكر هذا عن الصبي حتى يحتلم، في رواية هذا لفظها، يعني حتى يخرج منه المني، يعني حتى يبلغ. نعم. وكذلك من اتصل جنونه إلى ما بعد البلوغ فمات وهو مجنون، فليس مكلفا. نعم، يعني كان جن قبل البلوغ، فقد العقل يعني وهو على غير حالة التكليف، بلغ وهو على الجنون ومات على ذلك، هذا كذلك ليس عليه مسؤولية في الآخرة. لماذا؟ غير مكلف، لم تكتمل فيه الصفات، صفات المكلفين، الشروط. نعم. وكذلك الذي عاش بالغا ولم تبلغه دعوة الإسلام، أي أصل الدعوة. هذا جمهور أهل السنة عليه، أن من لم تبلغه دعوة الإسلام أي أصل الدعوة ليس مكلفا، وهذا يعتبر يعني إن مات يدخل الجنة، وهذا كما كان في حال الجاهلية الأولى والثانية. الثانية التي كانت قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، لا كان بلغتهم دعوة عيسى ولا كان بلغتهم دعوة محمد. ليس كل المدة هذه، يعني ليس من رفع عيسى إلى بعثة محمد كلها كانت جاهلية صلى الله عليهما وسلم، لا، إنما فترة قصيرة ما عاد يوجد. آخر واحد يقال مات على التوحيد هو رجل مات قبل 5 سنوات من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا الذي لم تبلغه دعوة الإسلام يقال فيه غير مكلف، لم تبلغه لو كان بالغا ولو كان عاقلا. نعم. وليس شرطا لبلوغ الدعوة أن تبلغه تفاصيل عقائد الإسلام بأدلتها. نعم، يعني لو لم تبلغه التفاصيل التي فيها الأدلة على هذه المسألة وعلى هذه المسألة، طالما وصله لا إله إلا الله محمد رسول الله صار مكلفا، بل يكون مكلفا بمجرد أن يبلغه أصل الدعوة، ولا يكون له عذرا أنه لم يكن فكر في حقية الإسلام برهة من الزمن. يعني لو لم يعطى مدة للتفكير ونحو ذلك من الأمور، لو لم يعطى ما يسمى الأدلة ومناقشة ومناظرة، إنما فقط سمع لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهمها، هذا أصل الدعوة، هذه رسالة النبي أصلها قائم على هذا صلى الله عليه وسلم، فهذا يقال فيه مكلف، ملزم أن يدخل في دين الإسلام. لو لم يعطى هذا الإنسان مدة حتى يفكر أن الإسلام حق، في حقية الإسلام يعني حتى يعرف أن الإسلام حق، برهة يعني وقتا فترة من الزمن، لو لم يعطى هذا صار مكلفا، مع البلوغ والعقل صار مكلفا في رسالة النبي عليه الصلاة والسلام لهرقل من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، يعني المقدم في الروم، كبير الروم. سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، يعني دعوة الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، لأنه بيكون سببا في إسلام غيره. فإن توليت امتنعت عن ذلك فإن عليك اسم الأريسيين، الفلاحين والذين كانوا يعني الرعية تحته، لأنه يكون سببا في إغوائهم. ثم تلا عليهم الآية، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا أصل الدعوة، من بلغته صار مكلفا، لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. فإن من سمع في الأذان الشهادتين وهو يفهم العربية فهو مكلف. نعم، يعني فهم ما سمع أو سمعها بلغته صار مكلفا. نعم. فإن مات ولم يسلم استحق عذاب الله المؤبد في النار. لا عذر له، ورد في الحديث الذي رواه البخاري، ما من يهودي أو نصراني يسمع بي ولا يؤمن بي وبما جئت به إلا كان من أصحاب النار. نعم. ثم إن نية الثبوت على الإسلام ضرورية. هذا واجب من واجبات القلب، النية أن أثبت على الإسلام، لكن لا يراد بهذه الكلمة فقط النية، بل أن تتجنب أيضا الكفريات، يعني ما يخالف الإسلام. الثبوت في الإسلام لا تكفي النية، كلكم يعلم ذلك، لابد من تجنب المكفرات. يعني بعض الناس يسبون الله ويقولون أنا ما أردت الكفرة، هذا لا يعذر، لأنه نطق بما يفهم عامدا، ليس مغلوبا، ليس سبق لسان. فإذا هنا الثبوت، نعم نية الثبوت فرض، لكن معها شيء آخر واجب، ما هو؟ تجنب ما يخالف الإسلام. نعم. أي أن يخلو قلبه عن أي عزم على ترك الإسلام في المستقبل. نعم، العزم التصميم المؤكد، لا يكون في قلبك أنك بعد مدة تكفر، فعزم ذلك في القلب هذا يكون يعني الإنسان على الكفر. إذا كانت النية في قلبه أني بعد سنة أكفر، هذا بعده على الكفر. أو حتى كان مسلما ثم قال بعد سنة أكفر، بعد يوم أكفر، أو إن لم يفعلوا لي كذا سأكفر، هذا خرج من الإسلام. نعم. أو تردد في ذلك، كذلك التردد، أثبت أو لا أثبت، الشك في الإيمان يعارض الإيمان، الشك في الإسلام يعارض الإسلام، والتردد كذلك في الكفر كفر. يعني واحد تردد، التردد هو الشك، أكفر أو لا أكفر، هكذا صار عنده، أرمي المصحف في القاذورات أم لا، في قلبه، ليس الخاطر الذي بلا إرادة، هذا بإرادة يحصل منه التردد، هذا يؤثر على الإيمان. وهنا أؤكد أن من أراد الإسلام لا نؤخر إسلامه، من أراد الدخول في دين الإسلام فورا تقول له انطق بالشهادتين، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى قال العلماء ولو كان على المنبر الخطيب وجاءه من يريد الإسلام يقول له فورا قل، يعني يأمره، لا يقول له مثلا انتظر حتى أنهي أو نحو ذلك، لا. نعم. فإن من نوى الكفر في المستقبل كفر في الحال. نعم. فإذا استدامة الإيمان هذه واجبة، نية استدامة الإيمان في القلب هذه واجبة، يتجنب الكفر. نعم. الآن نقف هنا إن شاء الله تعالى، وبإذن الله عز وجل نتابع في الدرس الذي يلي. يعني هو هذا سبحان الله الكتاب، كلما أخذت فيه شيئا تزداد تعلقا به، كتاب مؤنس، كلما درسته أنت تستفيد وتفيد غيرك، وكلما سمعته أيضا تستفيد. يعني لا تملوا من سماعه هذا المختصر مبارك. الله يبارك لي ولكم في الأوقات ولأحبابنا، آمين. لا تنسون من الدعاء، ولقاؤنا إن شاء الله في الدرس الذي يليه.